ألطف بنا يا ربنا ولا تزغ قلوبنا واكشف لنا كروبنا واغفر لنا ذنوبنا يا يا يا يا يا ربنا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا ربنا يا ربنا بارك لنا في رزقنا يا ربنا وارحم وقوي ضعفنا يا ربنا يا يا يا يا يا يا ربنا أجب لنا دعاءنا وزد لنا في علمنا يا ربنا يا ربنا واستر لنا عيوبنا يا ربنا وأرضنا وعافنا يا ربنا يا يا يا يا يا يا يا يا ربنا أصلح لنا أحوالنا نور لنا طريقنا يا ربنا يا ربنا أصلح لنا أحوالنا نور لنا طريقنا وابسط يديك بالغنى يا ربنا واحفظ علينا ديننا يا ربنا يا يا يا يا يا يا يا ربنا سبحانك يا مغيث الضعفاء سبحانك يا مغيث الضعفاء ويا بسطت الأرض ورفعت السماء ويا من ويا ويا من ويا من بسط الأرض ورفعت السماء